وأن نتكلم أو نبين ما المقصود به في علوم الكلام. تعريف أولي لعلوم الكلام، بعد ذلك نتحدث ربما عن نشأة هذه العلوم حديثا مختصرا لأنه كتاب تاريخي وسع فيه سماحة الشيخ مناح الغفار. سنحاول أن نتوقف تحديدا وتنبهي الوضع داخلنا ونركز على القصص القرآن. إذا القصص القرآن علم من العلوم الموجودة في القرآن. في أمور متعلقة بالفلك، علم الفلك موجود في القرآن. في أمور متعلقة بخلق الإنسان، متعلقة بخلق الإنسان. المقصود بهذا النوع الأول من العلوم هي العلوم الموجودة في نص قرآني. وقد تكلم العلماء قديما عن مثل هذه العلوم، مثلا علامة ابن القيم الجوزية كتب كتابا في علم المضمونية وسماه كتاب أقسام القرآن. يعني لما تسمع كلمة أقسام القرآن ما فيش مقصود به أجزاء القرآن، لا، المقصود به القسم في القرآن. فعندما تدرس القرآن الكريم وتتابع فيه القسم، فصار هذا دراسة لمسألة مضمونية في النص القرآني. كيف يقسم الله تعالى في كتابه الحزين؟ بماذا يقسم؟ بماذا يقسم؟ يقسم يقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقسم بمخلوقاته، يقسم بالملائكة، يقسم بالسابحات سبحا، يقسم بالوقت، يقسم بالعصر، يقسم بالليل، يقسم بمخلوقه وبعمل مخلوقه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. عندما تعرف علم القسم في القرآن تستطيع أن تفسر كثيرا من آيات القرآن الكريم تفسيرا واضحا، يعطيك المراد من كلام الله تعالى إعطاء واضحا ينير عقلك ويبهر قلبك. لماذا؟ لأن القسم له بعد مركزي في النص القرآني. فأقول لك لماذا أقسم هناك بهذا الشيء؟ لماذا أقسم هناك بهذه الطريقة؟ ما هي أدوات التقسيم؟ ما هو المقسم المقسم به؟ وما هو المقسم عليه؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذا قسم بزمن. زمن هذا قسم بزمن. وما خلق الذكر والأنثى قسم بالإنسان. ما هو المقسم عليه؟ إن سعيكم لشتى. المقسم عليه هو السعي. إذا عندما يكون هذه الأنواع للتركيب، القسم المقسم به والمقسم عليه. أقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى، إذا هذا زمن السعي. ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى، هذا قسم بالساعي. أقسم بزمن السعي وبالساعي على السعي. طيب، هناك تناسقا في أجزاء القسم كلها. ثم عندما تتعمق أيضا تجد أن زمن السعي كيف هو؟ هو واحد. لا، هو زمن مختلف. والليل لا يغشى والنهار إذا تجلى. فالساعي مختلف، ذكر وأنثى. والساعي كيف هو؟ مختلف شتى. إذا أقسم بالزمن المختلف وبالساعي المختلف على الساعي المختلف. إذا فالنتيجة ستكون مختلفة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى حكيم. فتجد حلاوة ويصبح لديك القرآن جميلا مقبولا من الناحية العقلية، يقلق عقلك ثم يمر إلى قلبك فيفتجه. كيف تعرف ذلك من حين؟ وهذا علم مضموني. تتحدث عن القسم في هذه السورة وفي السورة الأخرى وفي السورة الأخرى. أقسم بالزمان، أقسم بالإنسان، يمكن التفسير اللي سبقوا له هذا التفسير له عدة مجالات وعدة أساليب، من بينها أن هناك تفسير جزئي من شيء التعبير أو تفسير ترتيبي، فالمفسر يبدأ بتفسير القرآن الكريم من الفاتحة وهكذا وليك إلى آخر سورة أو إلى ما وصل إليه. هنا من نوع آخر من التفسير هو التفسير الموضوعي الذي له عدة أساليب، ولكن من أهم الأساليب أو من أهم المناهج المعروفة المفسر يأخذ موضوعا ويدرسه في القرآن كما فعل ابن القيم في القرآن، الأقسام في القرآن، الأمثال في القرآن، المرأة في القرآن، الإنسان في القرآن، العمل في القرآن، الاستخلاف في القرآن، الآخرة، التوحيد في القرآن، مصائب الأمور المتكبرة في القرآن الكريم، وهكذا وليه. تستطيع أن تستنتج من القرآن مفهوم الإسلام للبيئة، مفهوم الإسلام للإنسان، مفهوم الإسلام للمرأة، مفهوم الإسلام للعمل، مفهوم الإسلام للاقتصاد، مفهوم الإسلام لكل قضايا الحياة التي يحتاج إليها الإنسان. وهذا ما يسمى بالتفسير الموضوعي، أنك تأخذ موضوعا معينا وتستدرك آياته في كامل النص القرآني، وهو تفسير هو لك تفسير ترتيبي. هذا هو المقصود بما يسمى به المقاصد. ايش تحصل المقاصد؟ نعطيها كلها باختصار بالمقولة، وهي علوم مضمونية، هي علوم مضمونية. تهتم بدراسة مواضيع معينة في القرآن الكريم، مثل وكفي عليكم من أمثلة بعضها الأمثال، القسم، الجدل، ولد المالكية يمكن جراح الظاهرة أحسن وقالوا لهم قد جدلنا لك أكثرت جدل مع المخالفين، جدل بين المسلمين، وهكذا دولي تدريج وعجائب في النص القرآني. الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية ما هو يسمى تفسير آيات الأحكام، القصص إلى آخره. هذه علوم مضمونية يستطيع الإنسان أن يأخذ موضوعا معينا، مثلا أنت تعرف من هم الذين يحبهم الله تعالى، شيء أدنى من علوم الوسائل. ما نقول نحصل على علوم الوسائل في جملتين هي تعد هذه العلوم وسائل مساعدة على فهم مقاصد القرآن الكريم. وهي أنواع كثيرة مثل علم الرسم القرآني، وأسباب النزول، وعلم الترتيب والتجريد، علم التجريد حكم لازم، علم أسباب النزول، علم الناسخ والمنسوخ، علم البيان، علم البيان، علم العام والخاص، علم المطلق والمقيد، إعجاز القرآن إلى آخره. نحن في دراستنا هذه بحول الله تعالى سنركز على دراسة ما أمكن من هذه العلوم، لأنه لا يمكن أن نستخلص الكرة التي هي المقاصد بغير الآلات وبغير الوسائل التي هي علوم القرآن. بعد أن عرفنا تقريبا ما الذي نقصده بعلوم القرآن، وما الذي نريد أن نركز عليه كأولا، نحاول الآن تجيب على سؤال طرح في الصباح طرحا عاما، يعني هل كان الصحابة لديهم علوم تسمى علوم القرآن؟ يعني فكرة بسيطة عن نشأة هذه العلوم. هنا نفتح الكتاب صاحب هذا المتن الذي مقرر مبدئيا ونقرأ ما فيه من الصفحة الأولى. يقول لنا: القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز. هذا تفطيل عام. أنزله الله تعالى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته وهم عرب قرص فيفهمونه بسليقتهم. وإذا التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن عن رب العزة بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام. بماذا تلقاه؟ تلقاه بلسان عربي مبين، تلقاه باللغة التي هي لغة القوم، باللغة التي يبدع فيها القوم. العربي في ذلك الزمن يعني له هو فارس في ميدانين، فارس في ميدان الحرب والقتال، وفارس في ميدان اللغة وفي ميدان الشعر. والقبيلة تفتخر بشعرائها أكثر ربما من افتخارها بفرسانها، فالشعر هو لسانها. اللغة العربية هي عنوان عروبة أحدهم، والذي يرحل يعني شخص غير عادي لا يستحق أن يكون عربيا. فهؤلاء الذين كانت اللغة العربية سليقة بالنسبة إليهم لا تؤخذ بالتعلم، وإنما تؤخذ بالمعايشة والخبرة والممارسة. نزل إليه الكتاب يتكلم بلغتهم، لكنه نزل يتكلم بلغتهم بطريقة تفوق قدرتهم على الكلام بلغتهم. يعني حتى أن أحدهم قال إن هذا Yeah. فيكون ذلك دليلا على ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكنها فوق العقل، فهي لا تنافذ العقل. الأمور لا تنافذ إلا عندما نكون في نفس المستوى، لكن هذه العلوم الغيبية العقل ليس لديه ما يدل على نفيها، ولكن لديه قواعد وقوانين تدل على إمكانها. فيا معيدة تقوم بالعقل، ولذلك ستبقى خالدة على مر الزمن. سيأتي الألف في درس آخر بعد ذلك حول كلام متخصص على إعجاز أفلام هذا التمهيد. يركز الآن على نزوله كما قال الكاتب هنا ليخرج الناس من الظلمات إلى القرآن نور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، إلى صراط الله تعالى كتاب الله والسنة، وإلى كلتاه إلى صراط المستقيم، إلى الصراط المستقيم. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يبلغ صحابته ما ينزل إليه، كانوا يفهمونه من السليقة. لكن هل يعني هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم يفسر أحيانا القرآن، ولكنه لم يكن يفسر الكثير، ولم يفسر القرآن كله، بل لم يفسر أكثر. لم يفسر أكثر لماذا؟ لأن كما قال هنا الصحابة كانوا يفهمون القرآن بسبقته النبوية. يعني عندما يرتفق تكون لدى الإنسان الوسيلة المركزية لفهم نص القرآن الذي هي اللغة، يقل احتياجه للوساطة. لماذا صرنا نحن الآن نحتاج إلى تعلم اللغة ومدرسة اللغة وإلى معرفة هذه الأمور؟ لأنه قلت معرفتنا باللغة العربية. اللغة العربية عنصر جوهري في قرآنية القرآن. النص القرآني المترجم ليس القرآن، وإنما هو نقل بمعنى القرآن وتفسير القرآن. ولذلك تجد القراءة بوجود ولا تجد به ما يجوز للعبد به. قرآنية القرآن لا تكون إلا باللغة العربية، وبالتالي ترون كيف أن أكبر جريمة أو أكبر مؤامرة عن الإسلام تتمثل في إضعاف علاقة المسلمين باللغة العربية. اللغة العربية هي المدخل الأساسي لفهم النص القرآني، واللغة العربية هي المدخل الأساسي لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فبقدر ضعف الأمة في اللغة، بقدر ابتعادها عن العلوم الشرعية، وبقدر قلة تفاعلها مع كتاب الله تعالى. لأن الذي لا يتمكن من اللغة العربية يحتاج إلى المصادر، وكلما كثر